مات ولم يتزوج، مات وهو يتعلم ويعلم وينصر الدين ويجاهد لإعلاء كلمة الله حتى لقي ربه، ما تزوج بامرأة قط، بشر 40 سنة قضاها كاملة علما وعملا وتطبيقا وجهادا وتقوى، إماما في تهذيب النفوس، وإماما في العلم، وإماما في الأخلاق، وإماما في اللغة، وإماما في التاريخ، وفي العبادة، وفي الزهد، وفي التقوى، وفي الورع، إمام في كل شيء. كان يعرف بمحيي الدين، كانوا الحاق الدين لا يموت، وفي زمنه هو ما مشى عنه إن يوقفوا على دعائمه. خالق من علماء اللي مهارته مهارة قرادير، يلحق الطريق اللي ماشي معاها الناس من منالها ويعليها الأعلاب، ويتم يقلع عنها من إله ويقلع عينين يرد قدروه بالصورة اللي يعدل به. وخالق من العلماء الكارد اللي طريق إني تعود الطريق مسبولة يقيم، وإني تقفر الطريق هو من نفسه ما يعبر الطريق إلا على شكل صاريت، ما يعدل الشارع، ما يعدل المبدية. وخارج من العلماء كي نقول لكم بعض الدروس اللي على الشكل القرادير يمشي مع قدروه إلى أخلك، وإن توحر الوثات يفتح الطريق. خارج من اللي من العلماء اللي يمشي في العلماء، وإن توحر الناس لقدام الناس يوحر العلماء ما عرفوا نيجوا عنها يفتح هو الطريق، يمشي مع المشات ويفتح الطريق عند القفير، يحل النوازل ويرد على الشبه. وجعل الله تعالى قمة في أكام، واجعلنا للمتقين إماما، ما هو متقي فقط بل إمام للمتقين، يعني حور في دينهم يرجعون ويلعقوا عنده خبر. اللهم اجعلنا منه. هذا الأخ يسول يقول انه في بعض الأهار تقول على كل نهار مع الصباح كل نصباح الصبح يعيط الجوارح لللسان، عدع في مهرجان معدلوا الإنسان في جسمه، إنسان عنده أسبع أعضاء هم اللي يفتحوا لها أبواب النار، يعني سيطر عليهم تبقى النار مستحف يا ماراته. وينقال لها الجوارح بالعربية، لماذا سميت الجوارح؟ لأنها تشرح الدين، تلحق دينك سليم، تتمنى طمعاه العين تخرج ما يرضي مولانا ينشرح الدين، بدأت فيه شرح الجلوذ تلحقه كان طيب تشرح الدين بهل سمعت شي ما يرضي مولانا، ايش لسان يلحق الدين كان لباس يريح به يمزقه، الجلي تلحق الدين لباس تريح به. عاد سميت جوارح لأنها تشرح الدين، تصيبه بخدوش وتصيبه بجراحات وقد تكون قاتلة. أنه نين يصبح الصبح للقاه يقول له أعظامه أعضاؤه السبعاية، يقول له كرعيه والله فرجه وبطنه ويديه وعينيه وذنيه، ويا لسان أنت اتقي الله فينا، يعني انتهنا. وراوركم بعض الآثار أنها تقول هالقلب إن المجيولان القلب يتكلم له لسان وتتكلم له جوارح وتقول له يا القلب اتق الله فينا، لأنك ينين تتسقم نحن نسقمه كاملين، ونين تتفركش احنا تابعين لك، ننشدك بالله اتق الله فينا يا القلب اتق مولانا، لأن احنا مهارتنا مهارة الواقع، ونين يمشي راس الوتة تتلبها واقت، احنا عقابك وانت راسنا وتابعين لك فاتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. قال إن هذا بس من حال يعود والقلب الحديث ركز عليه في قاع ملاحظة أخطر من ذلك، وهو أنه في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وغيره، إن الله قد كتب على ابن آدم حظه من الزنا، ما قال قرقاه ما عنده قرعة من الزنا، والمعصوم من عصم الله، فالعينان تزنياني وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش مس الأجنبي، والرجلان تزنيان وزناهما الخطا الواطيات شعور الحرام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع تصنات الشما يرضي مولانا. ومحل الشاهد أن الحديث بدأ يعدد الأعضاء ولم يذكر فيها اللسان، اللسان اللي هو الترجمان وهو المعبر ما ذكر، ذكر القلب، قال والقلب يزني وزناه التمني، وفي الرواية والقلب يشتهي ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تود أعضاء كامل الدور الزنا، ويبقى الله يسين عليها القلب يقبلها والله يرفضها، فإذا وقع عليها يقوم الجوارح قيسين الزنا، العين تتمونك بالتقراص والأذن تصنت والجلس جسم يمس وليد تمس والكرعين يتوطى والحالة كاملة يحرك مكينتك تقيس الحرام، وهي يعطي مولانا القلب يعصم مولانا ويتوقف يعود الفرشة الذي غير ماش برغايته، شي قضية مطفية في التورس. إذا الإنسان متقرم من شيء هو فيها أعضاء مفتوحة لي فاتحة لي أبواب الشر، نسأل الله العصمة بالعافية. وعلى كل حال التركيز على بعض الأعضاء ورد في بعض الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم تبرم على أحد من الصحابة وقال لواحد منهم قال له أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، قوم عليك لسانك. جاء واحد قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل آمنت بالله ثم استقم. أنا أركز له على النطق بالحق والثبات عليه بالقلب، والأعضاء الأخرى خلاهم مين اللي تابعي. مرة جاء واحد وقال له أوصيني، قالوا لا تنفقع، ما قاع وصاه عليك، قالوا لا تنفقع، قالوا لا معناه شنو، قال نسأل لك يا الطبيب ولين يجي هرقى الشاكيل ومن قلة مردة متمن طمعاه يكشف له مولانا عن اشبه لدويله، وعاد تجويبته مختلفة باختلاف حال الناس، واحدين يعود آفتهم في الفقايا، واحدين آفتهم في الزنا، واحدين آفتهم في لسانهم، واحدين آفتهم في تقراصهم، واحدين آفتهم في كذا، وبالتالي يوزع الأدوية حسب حال المرضى، يظن رجاه أنه مختلف، هو ما هو مختلف، هو اختلف بسبب اختلاف أحوال السائل. فهمت ولا ما فهمت؟ وعليه عود ياكم. نرجع لحديثنا، مثال حد عنده استشكال الحديث الماضي؟ نعم تفضل. لا الحديث على ان يوم الثاني ولا ما ان مختلف ولا متشابه، طيب لعلي له نوضح لك اكثر ان شاء الله. هذا الاخ يصور يقول عن الحديث اني قلت لكم في درس ماضي في درسنا 23 شرحنا لي الحديث، هذا الحديث الحمد لله ترجمنا في 4 ليالي والليله ليت عود خامسه، وربما قالوا بقينا فيه ما تكفيه ليالي بهالي ملان. هذا الاخ يصور يقول عن ليله ماضيه قلت لكم اعلن ان واحدين نختلف العلماء في المتشابه، ان الحلال البين واضح شراب اللبن وكيل الطعام العادي برور الوالدين الصلاه الجماع هذا حلال طيب هذا جائز ما في مشكله طاعه ما عنده مشكله، الحرام البين الزنا الكذب الغيبه النميمه السرقه اكل الربا، عقوق الوالدين، ذاك النسخ كامل، ذاك حرام بين. كيف الجيف؟ ما ما المسلمين ما يقرا لهم الجيف حرام، منهم اخلاق يناصم عنها الجيف. ثم الصش بيناتهم ما هو واضح لكل الناس، هو اللي عليه المعركه. ولا يختلف العلماء، العلماء ما يختلفوا الحلال البين والحرام البين ما يختلفوا فيه، معركتهم الله وبينهما هي هي اللي ينطلق فيها، تستخدم فيها جميع أسلحة الدليل، كلها يجيب دليله من قد. يعني تسمع الزي يخرج بينات العلماء، وذاك حلال عرفنا بينهما، لو كان حلالا بينا ما يلتبس عليهم، ولو كان حراما بينا ما يختلفوا فيه. إذا معركتهم دائما بينهما، واحدين يظهر لهم أنه حرام ويعدلوا فيها التاليف ويفتوا به، واحدين يقولوا حلال ويعدلوا فيها التاليف. وعود رقاش باحر قاع كانوا قد يدخل بيناتهم ولا ما يدخل. وكي ليتي هذه مثلت لكم على أن يعودوا اثنين متضايقين وكلهم ذراعوا معلوم، عادة الوقيه العاقلين ما يقربوا منه، يتم يقول لهم يا لا تتضايقوا يا غير يتكاحزوا اللورة لا ينعطبوا. أخباركم تعرفوه، يعني إن زادت تعود معركة بين مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، بعد بعيد لا تنعطب أنت مانك نافع. هذه معركة على مستوى الفحول ودلتها، ما هي بسيطة، لعات بسيطة ما يختلفوا فيه. واحد رحم الله من عرف قدره، وانت قاعد عفار الدقيقة الطيبة كهرب، أما يهمك تحضر في النقاش الصمالي قال كذا، يا خي انت اخبارك انت الصقوطي ومن ادنى الصقاطة، اهرب استر راسك لا تنفح، المعركة فوقك. شفت مادة كلها اخبطر وخرم مدفع، تجي انت فايدك دبوس، انت مجروم والله ما تفهمون. شفت وتاتي تكار بيناتهم تجيب انت حمارك تهمزوا، انت مجروم. هذا مثال يقرب لكم ان المعركة لين تعود على مستوى فحول العلماء، العاقل ياكل اللي يدرق راسه لانه ما يدفع لمستوى. بينهما امور مشتبهات او متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، قلت لكم في درس ماضي على ان اختلفوا العلماء، قالوا المشتبه حلال والله حرام، ما علمنا ان يتناترون حكموا لحبل، واحد منهم حكموا من اله واحد حكموا من هك، وعاد قال الحديث من نفسه دليل، الوحدين قالوا نعم حلال، وحدين اخرين قالوا الحديث يدل على انه حرام، الحديث نفسه فيه شيء يشهد انه حلال وفيه دمال شيء يدل على انه حرام. يا غير عاونوني بتعودوا تفهموا، رواركم على قهوة لله يحكم في البنت وهو لبنته مشقوقة، هذا مرت فلطه. رجع والد واقف بوتيك ولا اللي دخل من الفضاء يديرها في المنتو، إن عاد الدحميس ري رجلي هو روح كمينين يدخل يده وخطره من المنتو، هذا النسخ. هذا مثارته مثارته، رجاه يدرس المادة معدل انه يحقنه مادة ما يسائلة، وهي يوم قدر يندار فيها سائلة، معناها انه نية وفدر سهودة سال، ومعادها نتكلم بالحسانية يندور نقرب للناس، يعني نعود نقرب لها عن طريق الحسانية ونضرب لها الأمثلة ومع ذا سالت، أين المفر؟ أنا هني ما عنده علاج. سيلان اللبنة ينفع فيه الخياط، وسيلان الفكر من ينفع فيه، لا فضل مولان حد سايل قلبه لا يترقع عند من، ما عندك كون تسأل مولانا، يا كان مولانا يجي عليك ماسك شندار فيك متقومه. شوفوا الحديث في كلمتين أدت الخلاف، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، قالوا طيب هاي المتشابهات حلال ولا حرام؟ قال الحديث ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، استدلوا بها واحدين قالوا هو المتشابه حرام، اففوني قالوا لك واحدين ففوني حلال، قالوا لك الاخرين حرام اهرب، لان هذا متشابه بينهما. لو كان الله التلفين اللي على بابه ما يختلفوا، وهنا عاد صيغة معينة واحدين يراوها على انها سليمة من جهة، واحدين قالوا لا يا حرام، هاي عاد بينهما. لو كانت من الحلال البي ما يختلف. الحمد ديوك الجاي من الخارج، لو كان ديوكنا نعرفه مذبوح طريقتنا يعود الحلال البي ما يختلفوا فيه العلماء. يا غير نيشة من مرق من منظمات كفرية تختار توكل المسلمين الجيفة ياك انها تبطل صلاتها وعبادتها، عاد بينهما خير لك ذا اللي واضح من اللي بينهما. الدخان قالوا واحدين ما هو جايز، كم يا حرام، قالوا واحدين مرض ما يحرام، هذه بينهما. لو كان بعد الزريق ولو كان وكل على بابها ما يختلفوا، ولو كان شربة ما يختلفوا، ولو شافوا انها تقرب من مولانا ما يختلفوا، ولو شافوا على انها تزيد كيمانا ما يختلفوا. يا غير خرصوها من جهة ضررها، انها ما هو شتعة معدل منه الدنيا، والآخرة ما تصد هي شورها، والدنيا ما يمعدل لك الدنيا، تملي فمك اني تقبر وتخنز الدنيا وانت قعرانك وفيه. لهو ما قد يسجل في لائحة الحسنات وقرب له السيئات ويهم الكفات اللي انتي. قال لك واحد اللي حلال قل له يا خيد القتري ما وفلش، لأن هذا قل درجاته بينهما وبينهما رجاه لا يهرب. سمعت ولا ما سمعت؟ جاءوا طائفة أخرى قالوا هو المتشابه ما هو حرام، قالوا لهم لا الحديث ماله، قالوا ما وقع في الشواد وقع في الحرام. قالوا لهم يا غير لا الكلام من آخره لا تعجلوا، ماله مثلنا. قال كالراعي يرعى حول الحماء زريبة محمية مقفول عليها، إن مثلنا مثل ما قال إن حتى مسارح في زر زريبة يعقب غنمه ما تحكم راسها، ما هي لا يتم تراعي في ذاك ذيك الحريثة وذاك الزرع، وتشم ريحته ما جلبت حنز وقيا وقلبوه قاعداتا. قالوا هذا يدل على إنه ما هو حرام، به اللي مثل الهم إثارة المولى لعل يعقب قيار رصه، إنك المتشابه حتى فيه يعقب يقطع شهر الحرام. يا غير هو ذاته ما هو حرام، ميثارته حد يحور بزريبة ذا اللي انت توكل ما هو حرام. يا غير مخشع لك لعل ترصف لك شيء توقع في الحرام اللي هو الزريبة. قالوا المثال يدل على عدم حرمته، ولفظ الحديث الصريح وقع في الحرام يدل، لكن اللي هو المثال يدل على حليته انه حلال، وبالنسبة لبداية الحديث وقع في الحرام الصريح. استدل أولئك على حرمته بالصريح، واستدل الاخرين بالمثال. اسمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا ايوه شنو ما دام وقع لكل دليل، قالوا هذا هو المتشابه، هو العاد واضح من وضوح ما يختلفوا. ايهم الصد معاه؟ اهرب، لانك العاد في علم الله لا حلال. انا قال جاي نعود شاك في درعته كانها منسه، واحده اخرى ما هو شاك فيها، صلي في المانك شاك فيها وخلي عنك هاي شاك فيها، لا تقرب بها المولى. مولانا بعد ما ولا يحاسبك ما ولا يقول لك يا عبدي لماذا تركت الدراعة الشاك فيها، بينما لو أنك صليت في دراعتك الشاك فيها ما تعرف لعل تفاجئ إن قالك إني عد شاك، لماذا تتقرب لي بعبادة أنت الشاك فيه. إن الحزم اللي لقاه لي الطريق المعيط فيها ما يكردها، قا بليدة فيها الأحساس ما يدخل أحد يدور سلاك. يا سمعتوا؟ وعليه عاد هذا مرجح القضية، كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يقع فيه، معناها أنه احتمل. أيوة عاد القضية هو شو؟ ثم حلال ثم حرام، ثم طائفة أخرى من العلماء قالت إحنا طرحوا قاع سؤال من دركان الأشياء قاع كاملة الأصل فيها حلال والله حرام، مردة قاع ما رأينا فيها لا آية ما فيها كلمة من القرآن واضحة ولا حديث، حلال ولا حرام؟ قالوا واحدين حلال، قالوا واحدين حرام، قالوا واحدين ما يحلال ولا يحرام. لا ربي طراص باطط وعدرت بطراص ما يحلال ولا يحرام، لا حد يخليها عنه. قالته قال لهم الدليل على أن لا صلف الأشياء حلال شنو؟ تو معي قال لهم الدليل عن الشاحل، قال لهم لأن مولانا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن هذا اللي في الأرض الأصل فيه معطينا فيه به اللي مخلق من أجرنا، ولا نصوروا عنه به اللي خلق لكم، والأصل في الأشياء الحلية. قال واحدين آخرين ما نظر الأشياء كاملة الأصل فيها حرام. قال لهم الدليل شنو؟ قال لهم لأن الصحابة قال مولانا عنهم يسيرون كما لا وحل لهم. قالوا فلو كانت الأشياء حلالا ما يعود الصحابة يسولوا الحلال شنو؟ مدى قاعد أحد النبي صلى الله عليه وسلم وعاد هبته فرصها للأشياء حلال يتملك اللي يلقفته. إنين قالوا ما لا وحل لهم معناها أن الأصل في الأشياء هنا إنين يفوت نعطيكم الدليل. يسمعتوه؟ قالوا واحد انا خلاني ما يحلال ولا يحرام ينفطر عارف ايش قالت الشريعه. قالوا وشره دليلكم؟ قالوا دليلنا ان مولانا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، وان ما حد ما تتكلم الشريعه لا ما هو حلال ولا حرام. معناه ان الصمد والصام لان حلال يجي لا من طريق الشريعه وحرام لا من طريق الشريعه، وما دام الشريعه سكتت تسكتوا لحلال لا بد له من دليل وحرام لا بد له من دليل. اذا بدون الدليل توقف ما هو حلال ولا هو حرام. ثم فهمت ولا ما فهمت؟ وفهم روايات اخرى يا غير هذا كانوا يسكن فيكم. حلال دليل واضح، حرام دليل واضح، ما هو قال حلال ولا حرام ما نعرف ايش راسه معاه لما اللي بدلته، واذا مقبوض من القران ومن الحديث ومن فهم الصحابه ومن التابعين الى اليوم. ثم فهمت ادخلكم قالها والله يا اربط الراس. ايه طيب ثم سائل ما نقدر نقولها لكم ان شاء الله هنا عرفوا هذا الحين مولانا ان شاء الله ييسر ونشوف انكم عدتوا فاهمين ويسر الله نعقب ونرجع للحديث في دروس اخرى ونقول لكم في شيء ما هو اللي كنت نقول لكم لان خالق مسائل ما قد نقولها بيالينين هنا اطرح فيها كراي دور نقيس ولا تيتنا هنا وخاو ياسر منكم ما هو لا يفهم ويوخذ من هون مدوخ مزقنا راسه وانا نبقيه يتملى عنده الطرب انه فاهم خالي الشعود متين ما كل حد يفهمه وبالتالي يخلني نفوت ارقاه اللي بلا دروس ما يتهدد على المديق ما عنده شيء يعض علي إذا قبلت له الشزينة وذبحتها له وطرحتها له والموس ما وخالي تقول بسم الله يتفضلوا بسم الله إذا نافع فيه الله للدروس من هذا مضيعته عودوا فاهمي هذا اني يسمع واحدين يقول هو يضحك هالوقي ما عاد أنا عندكم اني قاعد هون تضحك يا غير نقرب المثال إياك الكهل اللي في البادية والكهل اللي ما قد تسمعش والإنسان اللي يرعى الحيوان أراعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كالراعي يرعى يمثلن بالرعيان إياك إنه يمثلن مثال أنت يلاقست البادية تعرف من المثال يوضع لك المعنى إياك تعود الناس كان متقدم في ذا المعنى ما يقعد العالم ويتكتك عليكم براقبته قال له احنا الحمد لله وضوانا على الشريعة نعدنا نفاصله باتي تبركوا بينا بعربيتكم ذيك حضرنا معاكم عدنا نقدنا حضروا فهمنا الروق علينا وفهمنا المعركة علاش والله المستعان سألنا الله يسهر لنا كل أمر يفتحنا في كل خير ويجرنا من كل شر ويعيننا على كل خير ويجرنا من جميع العلل أصرف عنا جميع العلل شفتوا ايوه ما اتيت متحمل ايوه تفضل هل الدخان الذي في عنه المتشابه نور فتوى قضيه الدخان انا قلت الاسئله اللي على الدرس الماضي ما هو اسئله الليله الله يقبل اسوا لي اللي ما كان هون ياك حسابه على راسه موريتاني عنده حديث من غاب غاب سهمه هذا حديث متفق عليه وراويته لا موريتاني ان حد راب يغيب قرعته اما يتملى محكوم له ياك ما هو خالي اللي منها غاب يرجع لشريط الدروس يسمع فيها ان شاء الله انا مثلت فعلا بالدخان وكمثال موضح لكم به انكم تشوفوا العلماء متناترين واحد قال حلال وحل عينين فيها واحد قال حرام والعين عليه العلماء المحقين. هو ما خال ما كل عالم ينتكر عليه الدين. وتعرفوا انتم انا خارج من العلماء ما تذكروا عليه الدين. عالم وارك شفته واقف مع الشارع اللورة اللورة ويضحك مع اجنبي ولا وفاء للعلماء ما وفانا ولا وفاء لهم. يا غاد لو فرضنا انك شفته واقف مع اجنبي وداير دهينته ويضحك معها في الشارع بينك وبين الله تتآمنوا في دين مولانا خالق كلمة يقولها بعض منكم ذاك الخزو العلماء الصلاة أحد يعطيهم العافية العلماء كاملين ما كيف تمشي ومع هذا هو مخزي تحتك يعرف أنه ما أحد كلمة يقولها وتو قدام الناس وياك يدافع بها عن عالم يعرف هو أنه مكبي كيف تو اختاري عدل له حملة وهو اللورة اللورة ما هو مقتنع به. ولذلك بعض منكم يعود يقول قدام الناس العلماء الصلاة ما كيف تمشي يعني يبقى هو واحد وجماعته الخاصة ويقول له حد من العلماء اللي يعرفه أنه أنت كل الصلاة كبرى منه قطيك ساعة قبل قرعتنا من الإسعاف كانه نبعد ما نصلي وراه فر لأولك ذا اللي يقول هك هو خزو وما هو تابعه بعيد فيه أنكر عليه من إبليس موريتاني في